هذا واضح إن شاء الله. وهذا النوع محل اتفاق بالعمل أو فيه خلاف؟ فيه خلاف. العمل عند من؟ عند المصريين أكثر النحاة. العمل عند المصريين أكثر النحاة، ودليله وروده في أفضح كلام، وهو كلام ربنا، وهو قوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. شاهدنا يتيما مفعول لإطعام، مفعول لماذا؟ لإطعام، وإطعام مصدر ملون هنا. هات الآن سؤالك. لا قياس بالنسبة للقياس على الفعل، اجتماع مع الفعل بالعلة أو في شيء معين كما يعرف أهل الأصول القياس. فالآن هذا الملون أشبه بالفعل، من أي ناحية؟ قوي شبهه بالفعل، قوي شبهه بالفعل من أي ناحية؟ من حيث أنه أصبح منكر، واضح الآن. والفعل إيش؟ والفعل نكرة، والفعل حكم النكرات منكر أيضا، فهو أشبه بالفعل من هذه الناحية، وأقيس بالفعل من هذه الناحية، بخلاف المضاف والمحل بأل، فإن فيهما شيء أو فإن فيهما شيئا أبعد شبههما عن الفعل، وهي الإضافة وإيش؟ وأل. واضح هذا؟ قال: وعمله ملون أقيس. أقيس ولا أقيس يا أخي؟ إيه فمالك؟ ملون ولا نمنع؟ كيف هذا؟ سكونه أقيس أو أقيس؟ قال: وعمله ملونا أقيس أو أقيس؟ لا لا، ما في إضافة هنا الآن. نحن نتكلم على مفروض أجل، ننونها أو نمنعها من التنوين؟ ليش؟ نعم، وصية وزن الفعل ممنوع وصرفنا. قال: نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. محمد خدش أنا عندنا في الإعراب سهل جدا، أسأل فات بس هذا الثاني الأخير معطوف على المتقدم إطعام، أو حرف عطف وإطعام معطوف على المتقدم، سهل. هات كمل بس إطعام ليش؟ ولا معطوف على المتقدم؟ نعم نعم، متعلق بإطعام. ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة صفة، ذي صفة اليوم، ومحل الشاهد هنا على أنه مفعول الملون. نعم، يقيم مفعول به الإطعام، وفعل المصدر أينه؟ محذوف، احسنت. تقديره أو إطعامه، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة، احسنت. يقيم فعل المصدر محذوف، تقديره إطعامه. قال: وعمله مقرونا بألشاد. نعم يا أخوان، تقول: أي لبعده عن مشابهة الفعل باقترانه بأل، يعني سبب شذوذه أو سبب الحكم عليه بالشذوذ. تقول: أي لبعده عن مشابهة الفعل باقترانه بأل. الفاكهة عن القطر يا أخوان، الثاني 59 و100. أي لبعده عن مشابهة الفعل بالقرآن بأل، فلذلك حكم عليه بالشذوذ بهذا التعليل، لأنه أبعد شبها بالفعل، أو أبعد شبها بالفعل، لأنه فيه شيء لا يدخل على الفعل وهي أل. فهل في الشرح نحن نشرح ولا تشرح؟ ما في شيء، أنا ما كل شيء يعني تعلق على المثل، أصلا المفروض المثل يأتي به وحده، هذه التي ينبغي الدراسة أن تكون، فما يتعلق الشخص يقرأ في الشرح، يعلق قلبه بالشرح. قال رحمه الله تعالى: وعمله مقرونا بأل شاذ. قلنا لماذا شاذ؟ لأن بعد شبهه من ماذا؟ من الفعل بسبب اقترانه بأل، بسبب اقترانه بأل، وكان القياس لا يقترن بأل، لأن الأل هذه لا تدخل على الأفعال، هو عمل لأنه أشبه الفعل. قال رحمه الله تعالى: وعمله مقرونا بأنشاد، كقوله: ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراق الأجل. شاهد ما هو يقول: النكاية أعداءه، عمل المصدر مقرونا بأل، وعمله هنا ماذا؟ شاذ، لأنه خالف القياس. لا أقول أنه ما يعمل، لأنه ما عمل إلا لأنه أشبه الفعل،

ولا يشترط ان تكون الحركة نفس الحركة، ما يشترط هذا. نعم هذا هو المراد. قال كضارب ومكرم، والمؤلف مثل بهذين المثالين ليشير ان اسم الفاعل اذا كان من الفعل الثلاثي فانه يكون على وزن فاعل. اسم الفاعل المثل الان بمثالين ضارب ومكرم، هذين او هذان المثالان فيهما اشارة من المؤلف على ان اسم الفاعل اذا كان من الثلاثي فهو على وزن ايش؟ على وزن فاعل، واذا كان من غير الثلاثي كالرباعي والخماسي والسداسي فانه ليس كذلك. واضح الان، وان مسائل معنى وزنه نبغي هذا الان العبارة تفهم. ضارب ومكرم، لماذا مثل بهذين المثالين؟ قلنا ليشير او يدلل على ان اسم الفاعل ان كان من الثلاثي كان على وزن ايش؟ فاعل. عندك مثلا ضارب الان، ضارب على وزن فاعل لانه من ماذا؟ من ضرب، ضارب من ضرب، فاذا كان من ضرب من الثلاثي فيكون على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، وهذا هو الغالب فيه، هذا هو الغالب في وزن الفاعل انه يكون على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. ومثل ضارب يا اخوان ذهب، تقول ايش؟ ذاهب، لانه من ماذا؟ من الثلاثي. قام قائم كذلك لانه من الثلاثي. واضح هذا الكلام؟ واذا كان من غير الثلاثي فانه يكون على وزن المضارع، يكون على وزن المضارع المعلوم، لكن تبدل حرف المضارع ميما مضمومة وتكسر ما قبل ايش؟ الاخر، وتكسر ما قبل الاخر. هذا اذا كان من غير الثلاثي، اذا كان من غير الثلاثي اسم الفاعل، اذا كان من غير الثلاثي فانه ياتي على وزن المضارع المعلوم، اي المبني للمعلوم لا للمجهول. واضح هذا معنى المعلوم؟ قلنا اذا كان من غير الثلاثي ياتي على وزن المضارع المعلوم، لكن تبدل حرف المضارع ايش؟ ميما مضمومة وتكسر ما قبل ايش؟ الاخر. عندنا الان مكرم، مكرم من اكرم او من يكرم، مكرم هذا من ماذا؟ من اكرم. نعم الرباعي هو ايش؟ اكرم الماضي الاصل. نقول مكرم من اكرم، هذا مكرم على وزن ماذا؟ المضارع الذي هو ماذا؟ تقول في المضارع اكرم يكرم، في المضارع اكرم ماذا؟ يكرم. فالان مكرم على وزن ماذا؟ يكرم، اليس كذلك؟ لكن ماذا تفعل هنا في المضارع هذا؟ تبدله ايش؟ الحرف الاول حرف المضارع الذي هو الياء. حروف المضارع معروفه لديكم، من احتاج يتكلم فيها؟ ومن يعرف فيكم حروف المضارع؟ حروف المضارع مجموعه في قولك ايش؟ لايتو او اليتو. واضح؟ اربعه حروف معروفه لديكم. ماذا تفعل في اسم الفاعل اذا كان من غير الثلاثي؟ قلنا تاتي به على وزن المضارع، الا انك ايش؟ تقلب حرف المضارع ميما مضمومه وتكسر ما قبل ايش؟ الاخر. فالان عندنا مكرم من اكرم، فهو على وزن يكرم، لكن تبدل حرف المضارع ميم فتقول ايش؟ مكرم، وتكسر ما قبل الاخر. كذلك ايضا منطلق، كذلك منطلق فانه من ماذا؟ من انطلق، فانه من انطلق، مضارعه ماذا سيكون؟ ينطلق، تقلب حرف المضارع ميم مضمومه وتكسر ما قبل الاخر فتقول ايش؟ ينطلق منطلق. كذلك ايضا ايش؟ مستخرج، فانه من ماذا؟ من استخرج السداسي، من استخرج السداسي، والمضارع ايش؟ يستخرج، فتقلب حرف المضارع ماذا؟ ميما مضمومة وتكسر ما قبل الاخر فتقول يستخرج مستخرج اسم الفاعل. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ هذا وهذا اذا كان من غير الثلاثي، اما اذا كان من الثلاثي فكما سمعت هو الغالب فيه فانه يكون على فاعل، ضرب ضارب، قام قائم الى اخر ذلك، جلس جالس. المعلوم من اجل اخراج المجهول، فان اسم المفعول يكون على صيغة المضارع، لكن على صيغة الفعل المضارع المبني للمعلوم المجهول، هذا اسم المفعول، فاراد ان يخرج اسم المفعول هنا فقال المعلوم. قال رحمه الله تعالى الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم، وهو يعمل عمل الفعل كما تقدم، تقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، فلان عمل ايش؟ اسم الفاعل عمل النصب لماذا؟ في زيد، فهو يعمل عمل الفعل. كذلك مكرم، زيد مكرم عمرا، زيد مكرم عمرا، فعمل النصب لدي عمر، وهو يعمل عمل الفعل كما هو معلوم لديكم. طيب عندك يا أخي، هل يأتي فاعل اسم فاعل ويراد به اسم المفعول؟ هذا الوزن، وزن فاعل نحن قلنا ايش؟ من اسم الفاعل، وزن فاعل لاسم الفاعل،

هذا الضارب زيدا أمسي. نعم. في ظرف، ظرف متعلق بالضارب، والفاعل ضمير مستتر غيره هو الضارب هو زيدا. تم تبارك الله. الشاهد الآن نعم. وانت يا اخي ايش الشاهد في هذا البيت؟ كيف ما كيف بدل من ماذا؟ قاعدة على اطلاق هذا اذا لم يتم الكلام قاعدة. اما اذا تم الكلام ما في بدل. هذا الضارب زيدا امسي خبر تخبر ان هذا الضارب ايش زيد امسي، ما في هنا بدل قاعدة. ما هي خلاص يعني ناخذها وبس كل ما جاء محل ذي بعد اسم اشاره قلتم بدل لا. طيب عندك يا اخي القاتلين الملك الفلاحنة خير ما عدل نسبا و وايش يا اخوان المهم القاتل خير ما عدل. لا لا لا لا ما هو هذا الشاهد بالاول بس. القاتلين الملك الفلاحلة ايش الشاهد؟ ايه ما له القاتلين الملك الفلاحلة خير ما عدل نسبا وحائلة. نعم وحائلة. الشاهد ايش ما له الشاهد ان القاتلين عمل مطلقا لانه مقرون بعل فلا يحتاج ان يقيد بالزمان وهنا المراد به الزمان الماضي. القاتلين الملك الفلاحلة غير معد نسبا وحائلة. الشاهد هنا القاتلين عمل في الماضي وهو اذا كان مقرون بعل يعمل مطلقا لا يقيد بزمان الأزمنة. حال متقدم في أبيات متقدمة قبله. قال رحمه الله تعالى هذا شاهد يا اخوان على اعماله مقرونا بألف هذا البيت يكتب او يخطب. قال هذا الضارب زيدا امس او الان او غدا وان كان مجردا من ان عمل بشرطين. اذا كان مجردا من ان لابد من وجود الشرطين. فان كان مجردا من ان عمل بشرطين كونه للحال او الاستقبال واعتماده على نفي او استفهام او مقبل عنه او موصوف. الآن قلنا إذا كان مقرنا بأل عمل مطلقا ما يحتاج لهذه الشروط. وإذا كان مجردا من أل فلا بد من شرطين. ما هما؟ أن يكون دال على الزمن إيش الحالة وإيش أو الاستقبال. والشرط الثاني أن يعتمد لا بد من اعتماد بالعمل. الشرط الثاني لا بد من اعتماد بالعمل على إيش الاعتماد؟ إما على نبي أو على استفهام أو على مخبر عنه أو على ماذا؟ على موصوف. فلا بد من توفر هذين الشرطين في اعماله مجردا من ال والا لا يعمل. لا لا موصول لا لا. قال رحمه الله تعالى وان كان مجردا من ال عمل بشرطين كونه للحال او الاستقبال واعتماده على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف نحو ما ضارب زيد عمرا وأضارب زيد عمرا وزيد ضارب عمرا ومررت برجل ضارب عمرا. الشاهد في المثال الأول اعتمد على ماذا؟ نعم اعتمد على نفي خليلي موات بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه. الشاهد في البيت أنه اعتمد على نفي خليلي موات بعهدي أنتما واثن هنا اعتمد في العمل عليه شيء على نفيهم. والمثال الثاني أضارب زيد عمرا اعتمد على ماذا؟ على التفهام. ومثل هذا قول الشاعر أقاطر قوم سلمى أمن ووضعنا إن لم يطعنوا فعجيب عيش من قطنا. الشاهد هنا إيش؟ أقاطر اعتمد في العمل على التفهام. اعتمد في العمل على التفهام. أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قفنا. قال وزيد ضارب عمرا مثال هذا وما أذكر له شاهدا. المثال هذا إيش اعتمد على ماذا فيه؟